ربنا ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم القسام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بسم الله وذكر